الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. كانت الآيات الأول من سورة الحشر في ذم اليهود وبيان مآلهم وما عاقبهم الله عز وجل به لمشاقتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وتأتي هذه الآيات في بيان عدو آخر هو ولي للعدو الأول، وهم المنافقون أولياء اليهود. وتجد في هذه الآيات الكريمة ذكرا لصفاتهم مقترنة بصفات اليهود في الغالب. والحقيقة أنه عند التأمل في الضمائر التي ذكرت في الآية على من تعود، على اليهود أم على المنافقين، تلحظ أنهما أخوان، أنهم متماثلون في الصفات. فالضمير يعود، الضمائر تعود على مجموع هؤلاء، فهم جميعا كما وصفهم الله إخوان للذين كفروا من أهل الكتاب. اليهود إخوانهم وهم إخوان اليهود والعياذ بالله. وهذا الوصف للمنافقين ولليهود بصفات واضحة يبين لنا حقيقة العداوة الأكيدة بين هذين الصنفين وبين أهل الإيمان والإسلام، ويبين تحالفهم وتعاضدهم على حرب الإسلام والمسلمين. ولا يزال هذا التحالف وهذا التعاضد قائما، غرضه إطفاء نور الله سبحانه وتعالى، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولكن لكي يظل المؤمنون على حذر من الثقة في من والى اليهود وفي من والى الذين كفروا من أهل الكتاب بصفة عامة. وقد ذكرنا من قبل صفة الكفر في أهل الكتاب، فمنهم من كفر بإشراكه بالله سبحانه وتعالى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كالذين قالوا عزير بن الله، والذين قالوا المسيح بن الله، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، والذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، والذين أشركوا بأي صفة من أنواع الشرك كانت، ثم كفر آخر وهو كفرهم بتكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بتكذيبهم أي رسول من الرسل الذين جاء خبرهم. فكفر اليهود بتكذيبهم عيسى صلى الله عليه وسلم، كما كفروا اليهود والنصارى جميعا بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم والقرآن وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فاليهود والمنافقون والذين كفروا بصفة عامة من أهل الكتاب والمنافقون أو بعضهم أولياء بعض، وترتب على هذه الموالاة أن يكونوا في مصير واحد، وأن يكون جزاؤهم جزاء واحدا، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذه الأخوة المذكورة في هذه الآية. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هذه الأخوة ليست في نسب بالتأكيد، نسب اليهود غير نسب المنافقين، وشيء كثير منها لم يكن أيضا من أجل الوطن، فكثير من اليهود كان في خيبر، فكثير منهم كان خارج المدينة، ومع ذلك فهم إخوان لهم في محاربة الإسلام. وحين نجد في وقتنا الحاضر الصراع مع اليهود يشتد، نجد أشد الناس خطرا على المسلمين هم المنافقون، كما وصفهم الله عز وجل: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون. وضررهم على الإسلام حيث أنهم يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا، ولكن قلوبهم قلوب شياطين في جثمهم، تدثروا بدثار الإسلام ليخفوا حقيقة العداوة له ولأهله، فيجب الحذر منهم وعدم الثقة بهم وعدم إغفال عداوتهم، وذلك حتى يتمكن المسلمون من التخلص من آثار حربهم المدمرة ومعاونتهم لأعداء الإسلام من اليهود والذين كفروا من أهل الكتاب بصفة عامة، مما يريدون به إطفاء نور الله سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، أي لكاذبون فيما وعدوهم به، إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم أن لا يفوا لهم به، وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه، فهم بين مخادع. وكثير من هؤلاء المنافقون، من هؤلاء المنافقين، إنما هم مع من يغلب، فليس في نيتهم معاونة أحد إلا بناء على مصلحتهم الدنيوية. وبعضهم كان حبه لليهود حبا عظيما كعبد الله بن أبي، فظنوا أنه بالفعل كان يعدهم ذلك راغبا فيه، ولكنه حين رأى أن الأمور قد توجهت لصالح المسلمين رجع وراعى مصلحة نفسه، كما أنه دخل في الإسلام في الحقيقة أصلا من أجل أنه رأى أن الأمر قد توجه. لما انتصر المسلمون في بدر قال عبد الله بن أبي: هذا أمر قد توجه، فدخل في الإسلام وأعلن متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام، وليس في نيته الصدق في ذلك. فهذان الاحتمالان اللذان ذكرهما ابن كثير، وهو أن بعضهم أو يحتمل أن يكون من نيتهم أن لا يفو لهم، وهذا إنما يقع في من يريد أن يوقع بغيره في شرك يعني أعماله حتى يهلكه، كما تقول لفلان تجرأ افعل كذا وأنا معك لتوقعه. والظن أن اليهود أن المنافقين الخلص كانوا بالفعل محبين لليهود أكثر بكثير من حبهم حتى لقومهم من الأوس والخزرج. ولذلك نقول هذا الأمر يحتمل أن يكون في نية صغار المنافقين، أنهم ليس من نيتهم أن يحاربوا، الجبن عندهم يمنعهم أن ينصروا أحدا أو يحاربوا أو يدخلوا معركة. ولذلك حتى عندما هم المشركون بدخول المدينة لم يكن في نيتهم أن يقاتلوا. وأما كبار المنافقين كعبد الله بن أبي فإن الأمر يظهر منه أنه كان في نيته أن يفعل، ولكنه لم يفعل لأنه يجبن عن ذلك، أو لما رأى الأمر إلى فشل بني قريظة وضياعهم آثر السلامة لنفسه والعياذ بالله. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن أبي في مرض موته وهو يموت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أهلكك حب يهود. فكان عبد الله بن أبي صادقا في محبته اليهود، وكان بالفعل محبا لهم، وكل منافق فهو محب للكفرة والعياذ بالله، ويتمنى انتصارهم. تجد هذه سمة أساسية لأعداء الله المنافقين، إن الله عز وجل لم يذكر المنافقين بأسمائهم في أي آية من آيات القرآن، وإنما ذكرهم بصفاتهم. وهذا ليحذر المسلمون على أنفسهم من مثل هذه الصفات. فالصفة الأولى هي وعدهم أعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود بالنصرة: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمموا: ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم، وأقسموا على ذلك. يدل على ذلك القسم لام والنون نون التوكيد الثقيلة: لننصرنكم لنخرجن معكم، فهم يقسمون على ذلك ولكن لا يفون به. فمن خصال المنافق إذا وعد أخلف، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. من صفاته حب الكفار كما قال عز وجل: وما يتولهم منكم فإنه منهم. من صفات المنافقين أنهم ينصرون الكفر، أو لو تمكنوا في الحقيقة من نصرة الكفار لنصروهم، لو كانت الأمور مهيئة لنصرة الكفار على المسلمين لنصروهم. وهذا تجدوه ظاهرا جدا عندما يكون للكفار صولة وجولة، عندما يكون لهم انتصار على المسلمين ينجم النفاق ويظهر من خلال مناصرة الكفار على المسلمين. هذا الذي عزم عليه المنافقون في قصة بني النضير، ما الذي منعهم منه؟ الذي منعهم منه أن اليهود كانوا إلى هزيمة واضمحلال. لو انتصر اليهود لوجدت هؤلاء المنافقين يفتكون بالمسلمين ويفعلون بهم ما ربما لا يفعله اليهود، وهذا والله تجده في أوقات وأحوال كثيرة وأزمنة بعد زمن المنافقين الأول واليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد هذا التحالف المشبوه بين المنافقين وبين اليهود، يفتكون بالمسلمين إذا كان لأعداء الإسلام من الكفار غلبة وظهور، أما إذا ظهر المسلمون فسوف يكون التراجع عن هذا التحالف المشبوه، سوف يكون هناك خلف للوعد ونقض للعهد مع اليهود، وهو هذه سمتهم، فهم عبيد من غلب وهم أتباع من ينتصر أيا من كان، ولا يعبؤون بعهد ولا يفون بوعد. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. وهي تشمل الاحتمالين أو النوعين، تشمل من قال ذلك وفي نيته أنه لن يفعل فهو كاذب من أصل دعوى، أو تشمل كذلك من شهد الله بكذبه لأنه لم يفي بما وعد، بمعنى أنه كان عازما لكنه عند الجد لا يستجيب ولا يفي ولا يقبل ما كان عليه عندما كان يعد بالنصرة والتأييد. يبقى والله يشهد إنهم لكاذبون لأنهم لم يوفقوا ولم يفعلوا ما وعدوا به ولو كان في نيتهم أن يفعلوا حين وعدوا، أو لم يكن في نيتهم، أو كان طائفة منهم هكذا وطائفة هكذا وهم كاذبون في قولهم: لننصرنكم، لنخرجن معكم، لا نطيع فيكم احدا ابدا، والعياذ بالله. فانه منهم. بالنسبه للولايه للعالم والولايه للجهل، يعني ليس تولى الخطاب من يعلم الولايه والجهل او المقلد، يعني منافاه الولايه للايمان. ولاة الكفار تنافي الإيمان. العلم هذا أمر يلزم المؤمن أن يكون على علم، ولكن وجود الموالاة، الموالاة طبعا كما نعلم موالاة منها موالاة كفرية ومنها موالاة محرمة. موالاة الكفار، موالاة الكفرية تناقض الإيمان. لا يتصور من مؤمن عنده أصل الإيمان أن يتولى الكفر حتى ولو لم يكن عالما، وولود العلم مزيد من الحجة عليه. والموالاة المحرمة تنافي الإيمان الواجب، تنافي الإيمان الكامل الواجب، ونقص العلم هو نقص في الإيمان الواجب. وبالتالي فالذي يتخذ الكافرين أولياء وهو عالم أقبح بلا شك، وحسب درجة الموالاة. هناك كما ذكرنا موالاة تخرجه من الملة كمن يصحح دينهم ويصوب كفرهم ويراهم على حق مثل المسلمين مثلا، أو يرى أنهم على حق أكثر من المسلمين، فهذه موالاة مخرجة من الملة. وكذا لو خرج معهم في قتالهم، فلقد كان بعض المنافقين يخرجون في صف الكفار محاربين للمسلمين بالفعل، كما قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا. فمن والاهم بالخروج معهم في في قتالهم المسلمين فهو منهم خرج من الملة، خروج من الملة، ومن أطاعهم في الكفر كفر، ومن تابعهم على الكفر كفر والعياذ بالله، ومن تابعهم على المعصية وهو يعتقد أنها معصية كان عاصيا، وكذا في من أطاعهم في ذلك أو تبعهم فيه. فالغرض المقصود أن موالاة الكفار تنافي الإيمان، إما تنافي أصل الإيمان إذا كانت موالاة كفرية، إما تنافي كماله الواجب إذا كانت موالاة محرمة، على حسب الإنسان. والعلم في ذلك حجة على صاحبه إذا كان عالما لهذه الموالاة. ولا يتصور أن يقال لا يوجد مسلم، لا يتصور أن يقال أن هناك مسلم لا يعرف كفر اليهود والنصارى. الأمر ينظر فيما يحتمل الجهل به، في مسألة إقامة الحجة ينظر فيما هو يحتمل الجهل به. قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون، أي لكاذبون فيما وعدوهم به. ولهذا قال تعالى: ولئن قتلوا لا ينصرونهم، أي لا يقاتلون معهم، ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. هذه بشارة مستقلة بنفسها، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، يعني نهاية الأمر أنه لن تنتصر الطائفتان. وهذا يدلنا لئن أخرجوا لا ينصرونهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار، أن هناك أنواع من المنافقين ودرجات. فمنهم من لن يعرض نفسه للخطر ابتداء من أول الخروج لن يخرج، وهناك من يحتمل أنه لو ورد الفرصة للخروج مع الكفار أن يخرج معهم، وربما قاتل معهم بالفعل، ولكنه لم يثبت، لأنه كما ذكرنا فيه الجبن وفيه الخور والضعف ومراعاة مصلحة نفسه أولا، وبالتالي فإنه ينسحب سريعا. ولذلك هذه بشارة بانتصار المسلمين، ثم لا ينصرون، لا بد أن ينهزم هذا التحالف الخبيث بين اليهود وبين المنافقين. وإن كان ذكر ثم التي تفيد التراخي في هذا المقام تدلنا على أن الأمر ربما لم يكن بالسرعة التي يتمناها الكثير من المسلمين، بمعنى أن هذا التحالف سوف يبقى مدة من الزمن إلى أن يأذن الله عز وجل بفشله وهزيمته، ثم لا ينصرون. إذن عاقبة الأمر ولو طالت المدة قليلا في حس الناس إلا أنها سوف تكون بإذن الله في هزيمة، العاقبة سوف تكون هزيمة المنافقين واليهود الذين تحالفوا ضد الإسلام. قال تعالى مبينا صفتهم: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. من هؤلاء؟ اليهود أم المنافقين؟ كما ذكرنا هم الاثنان معا، هم اليهود والمنافقون. أنتم لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله، كقوله تعالى: إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. قال تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وذلك أن عدم الفقه هو الذي يجعل العبد يعظم الخوف من المخلوق مثله، دون أن يخاف من الله عز وجل. من صفات المنافقين عدم الفقه، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. من صفات اليهود والمنافقين أنهم لا يفهمون، ولذلك يخافون من المخلوق أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. وهذا والعياذ بالله من أقبح الصفات، أن يعمل الإنسان حساب المخلوق ولا يعمل حساب الخالق، لا يعمل ليوم وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر وهو الرهبة من المؤمنين أمر قذفه الله سبحانه وتعالى في قلوب هؤلاء اليهود والمنافقين، وبه ينصر الله عز وجل عباده المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وبقدر امتثال المسلمين واتباعهم لسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، بقدر ما ينصرهم الله عز وجل بالرهبة والرعب يلقيه في قلوب الكفار. وهذا أمر تلحظه والله جيدا، فكلما كان المسلمون متمسكين بدينهم كلما وجدت خوفا عجيبا وشديدا منهم في قلوب أعدائهم، رغم عدم توافق القوة أو توازنهما أو توازن القوة. ليس هناك توازن على الإطلاق بين قوة المسلمين وقوة أعدائهم، ومع ذلك فهم يخافون من المسلمين خوفا شديدا، وذلك لعدم فهمهم عقاب من الله سبحانه وتعالى يقذفه الله عز وجل في قلوبهم. لو كانوا يخافون من الله عز وجل لنفعهم ذلك. والواجب على المؤمن أن يخشى الله ولا يخشى سواه. قال تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقاتلة، بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين، فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة. هذا أمر تلحظه جيدا، الكفرة لا يستطيعون مواجهة المسلمين في مبارزة وفي مواجهة عسكرية، وإنما دائما يقذفون من بعيد. وسبحان الله، الحروب الحديثة تكاد تكون كلها نوع من ذلك، من بعيد قرى محصنة حصون شديدة ومن وراء لدر، وليس هناك قدرة على المواجهة لأنهم يخافون الموت جدا، وما من مرة تحصل فيها مواجهة مع المسلمين إلا وينهزم الكفار، ولا يصبرون ولا يثبتون في أي مواجهة، الرعب يملأه وهم يقذفون من بعيد. تجد معظم الأسلحة التي يستعملونها من بعد، إنما هم يضغطون على أزرار أو يعني يعرضون إلى يعني يأمرون بالأوامر من بعيد لكي يدمروا يعني بلاد المسلمين، ولكنهم لا يستطيعون المواجهة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ولذلك أنفع شيء لأهل الإسلام أن تقع مواجهة بينه وبين الكفار، عند ذلك ينتصر الإسلام بإذن الله. قال تعالى: بأسهم بينهم شديد، أي عداوتهم فيما بينهم شديدة، كما قال تعالى: ويذيق بعضكم بأس بعض. قال تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تراهم ملتمعين فتحسبهم مؤتلفين، وهم مختلفون غاية الاختلاف. قال إبراهيم النخعي: يعني أهل الكتاب والمنافقين. هو الذي ذكرنا في أول الكلام أنها صفة القوم جميعا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. إذن لماذا تفرق الناس؟ بسبب ضعف العقل أو انعدام العقل. لذلك هذا تحذير لنا لأهل الإسلام من أن يكونوا جميعا في الظاهر وقلوبهم شتى في الحقيقة، قلوبهم متفرقة، أو أن يكون البأس بيننا شديد، نعوذ بالله من ذلك. وإن كان هذا الأمر يقع قدرا في أمة الإسلام، قدر الله وجوده، ولكن هو أمر غير مشروع. وإن قدر، لكن يجب أن ندفعه بقدر آخر من الاجتماع والائتلاف والتعاون والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف. بأسهم بينهم شديد، هذا الأمر أن يكون البأس شديدا عندما نختلف مع بعضنا، هذا أمر منهي عن من صفة الكفرة والمنافقين، لا يجوز أن يكون المسلمون كذلك. والله إن هذا الأمر لهو من أشد الأسباب لتحقيق الهزيمة أن يكون هناك بأس شديد وعدم شفقة ورحمة ومودة بين المسلمين. الله عز وجل وصف أهل الإسلام بما ذكره عنهم في الكتب المتقدمة، قال عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وهذه صفتهم، كما وصف عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجد المنافقين على العكس وأهل الكتاب تجد بأسهم عظيما على المسلمين وفيما بينهم وعند الكفرة أذلاء والعياذ بالله، بأسهم بينهم شديد. إذا وجدت هذه الصفة في طائفة من المسلمين فاعرف أنهم لا يعقلون ولا يفهمون وأن مصيرهم إلى الخسران، ولا بد لا ينصرون لأنهم يخافون المخلوق أكثر من الخالق، لأنهم لا يفقهون، لأنهم لا تضحية عندهم ولا بذل، لأنهم قلوبهم متفرقة وبأسهم بينهم شديد. بأسهم بينهم شديد وقلوبهم متفرقة، وكل منهم له إرادة دنيوية معارضة لإرادة صاحبه، فلذلك تتفرق كلمتهم. وعند التأمل نجد أن أي أمة من الأمم يصيبها داء التفرق الشحناء والبغضاء لا بد أن تنهزم، ولا بد أن تفقد قوتها. العقل يقتضي أن الاجتماع فيه القوة وأن التفرق فيه الضعف، ولذلك لا يتوقع لأمة متفرقة أن تنتصر على عدوها، لا بد أن تجتمع على كلمة واحدة وعلى أمر واحد وأن تتعاون على أمر واحد، عند ذلك يمكن الله عز وجل لهم وينصرهم. فأما إذا لم يعقلوا وظلوا على تفرقهم واختلافهم، ولا شك أن الاختلاف في هذه الأمة سببه مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا هذا الاختلاف هو السائد فتوقع المزيد من الهزيمة والتأخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال مجاهد والسدي ومقاتل ابن حيان: يعني كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. قال ابن عباس: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع. وكذا قال قتادة ومحمد بن إسحاق، وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. هذا كلام ابن كثير رحمه الله: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم. ولا مانع أن يكون الصنفين مقصودين، مقصودان، أن يكون الصنفان مقصودين، وذلك لأن قريش أصابهم في بدر ما أصابهم، وبنو قينقاع أصابهم من الإجلاء ما أصابهم، فكلاهما من الذين كفروا من قبلهم، ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عاقبة تكذيبهم ومخالفتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم عذاب أليم عند الله عز وجل بالإضافة إلى ما أصابهم في الدنيا. قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين وقول المنافقين لهم لئن قتلتم لننصرنكم، ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم، أسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر فإذا دخل فيما سوله له تبرأ منه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين. وقد ذكر بعضهم ها هنا قصة لبعض عباد بني إسرائيل هي كالمثال لهذا المثل، لا أنها المرادة وحدها بالمثل، بل هي منه مع غيرها من الوقائع المشاكلة لها. يعني كل إنسان حث غيره على الفساد والضلال والكفر، ثم بعد ذلك إذا فعل تركه ومصيره البائس وعذابه الذي ينتظره، وكان عاقبة الاثنين في العذاب والدمار والعياذ بالله. كل آمر بمنكر له نصيب من هذه الآية، وذلك أن الآمر بالمنكر شيطان والعياذ بالله، وكل داع إلى الفساد فهو مشارك لهؤلاء في جزائهم كما شركهم في وصفهم. قال ابن جرير عن علي رضي الله عنه قال إن راهبا تعبد 60 سنة وإن الشيطان أراده فأعياه، أراد أن يفتنه فأعياه، يعني أتعبه العابد، فعمد إلى امرأة فأجنها، خلها تصب جنون، تلبس بها ولها إخوة، فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها، يطلع منها العفريت كما إيه كما يفعلون. قال فقال لإخوتها عليكم بهذا القس فيداويها، قال فجاءوا بها إليه فداواها وكانت عنده، فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فقع بها والعياذ بالله، فحملت فعمد إليها فقتلها والعياذ بالله. فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب أنا صاحبك، إنك أعييتني، أنا صنعت هذا بك، فأطيعني أنجك مما صنعت بك، فاسجد لي سجدة. فسجد، فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وليس خوفا حقيقيا، وإنما هو يخاف أن يصاب بنوع من العقوبة الدنيوية مثلا أو حرمان مما كان يتلذذ به من الفساد والعياذ بالله، أو أنه يقول ذلك نكاية فيه، فلو كان يخاف الله لأطاع. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها 4 إخوة وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب، قال فنزل الراهب ففجر بها فحملت، فأتاه الشيطان فقال له اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق يسمع قولك، فقتلها ثم دفنها. فأتى الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم، فلما أحبلها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا. فلما أصبحوا قال رجل منهم والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدري أقصها عليكم أم أترك، قالوا لا بل قصها علينا، قال فقصها. فقال الآخر وأنا والله لقد رأيت ذلك، فقال الآخر وأنا والله قد رأيت ذلك، قالوا فوالله ما هذا إلا لشيء، قال فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به، فلقيه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولن ينجيك منه غيري، فاسجد لي سجدة واحدة وأنجيك مما أوقعتك فيه، أعوذ بالله. قال فسجد له، فلما أتوا به ملكهم تبرأ منه وأخذ فقتل والعياذ بالله. وكذا تبرأ منه الشيطان، وكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل وحيان نحو ذلك. واشتهر عند كثير من الناس أن هذا العابد هو برصيصا، فالله أعلم. وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد، فإن جريجا اتهمته امرأة بغي بنفسها، وادعت أنه أن حملها منه، ورفعت أمرها إلى ولي الأمر فأمر به فأنزل من صومعته وخربت صومعته وهو يقول ما لكم ما لكم، قالوا يا عدو الله فعلت بهذه المرأة كذا وكذا. فقال جريج اصبروا، ثم أخذ ابنها وهو صغير جدا ثم قال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه، فلما رأى بنو إسرائيل ذلك عظموه كلهم تعظيما بليغا، وقالوا نعيد صومعتك من ذهب. قال لا بل أعيدها من طين كما كانت. وقوله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي فكان عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له ومصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، أي جزاء كل ظالم. يعني لا ينفع أحد أن يقول أحمل عنك الوزر، التزم بكلامي وأنا أحمل وزرك، لن يحمل أحد وزر أحد، كلاهما كان عاقبته إلى النار. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. إذا هذه قاعدة كلية، كل ظالم سوف يكون جزاؤه كذلك. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأقول قولي هذا فأستغفر الله. الجندي الذي خرج عن الحرب في العراق موالاة للحلف الأمريكي تطبيقا للأوامر، مشارك في الجرائم التي ارتكبت، ولكن تكفير هؤلاء ليس بظاهر، لأنه كانت هناك جيوش إسلامية تزعم أنها تدافع عن المظلومين في اليهود ورد الخطر العراقي على السعودية، لكن لا شك أن الجرائم التي ارتكبت كلهم شركاء في ذلك. ذلك جزاء الظالمين عموما، لكن الظلم الأكبر يبقى جزاء الخلود، والظلم الأصغر يبقى جزاء النار ولا يخلد فيها.